بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي عن باب قول الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتكلمنا في الدرس الماضي أيضا في باب قول الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقول الله، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله يعني قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الآية فيها اسم من أسماء الله عز وجل وهو الرزاق. خلي بالك عشان في فرق بين الرزاق والرزق بالكسر أو بالفتح. وهو الرزاق، وفيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو المتين. واسم المتين فيه منازع، هل يدخل في أسماء الله 99 أم لا؟ اسم الله المتين هل يدخل في 99 اسما أم لا؟ أما الرزاق فهو من أسماء الله الحسنى 99، وهو من حيث اللفظ صيغة مبالغة من رازق. يبقى اسم الرزاق هو اسم صيغة من حيث اللفظ صيغة مبالغة من رازق. والرزاق اسم فاعل الرزق بالفتح، والرزق هو المصدر مثل الخلق والبرء. أما الرزق بالكسر فلا يقال إن الله عز وجل متصف بصفة الرزق. يبقى نخلي بالنا من كلمة الرزق بفتح الراء أو الرزق بكسر الراء، فالله عز وجل لا يتصف بصفة الرزق بكسر الراء، أما هو يتصف بصفة الرزاق بفتح الراء. أيها الأحبة الكرام، طيب، فلا يقال إن الله عز وجل متصف بصفة الرزق حاشا وكلا، إنما الله عز وجل متصف بصفة الرزق، لأن الرزق هو الحدث هو الوصف، أما الرزق فهو العين المرزوقة. فإذا أتاك طعام فهذا رزق، وإذا أتاك مال فهو رزق، والهداية رزق. يعني أن الرزق في المخلوقات هو أثر صفة الله عز وجل. يبقى الرزق في المخلوقات هو أثر صفة الله عز وجل الرزاق، فيكون اسم الله الرزاق صيغة مبالغة من رازق. الرزاق اسم فاعل الرزق، والرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه. يبقى إيه هو الرزق؟ الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه. الرزق هو إعطاء ما تمس الحاجة إليه. إذن في قوله الرزاق إثبات صفة الرزق لله عز وجل. ولذلك نقول مثلا في توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. توحيد المولى تبارك وتعالى في الربوبية هو أن نوحده سبحانه وتعالى في أفعاله لنا. معنى توحيد الله في الربوبية أنك توحده في أفعاله لك. فمن الذي يرزقك؟ الله. ومن الذي خلقك؟ الله. ومن الذي يدبر أمور هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الرزاق. هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويجب الانتباه إلى ذلك. فلا يقال والرزق، لأن الرزق هو العين المرزوق. الرزق هو العين المرزوقة، تمام؟ يبقى رزقت بكذا، رزقت بكذا من الله الرزاق سبحانه وتعالى، وليس من صفات الله عز وجل، لكن من صفاته سبحانه وتعالى الرزق، أي الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه. يبقى الرزاق هو الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه. يبقى الرزاق يا جماعة هو الذي يعطي العباد ما يحتاجون إليه. هنا قال الرزاق، والرازق كما سبق بيانه صيغة مبالغة من فاعل وهي رازق، ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع الرزق. يبقى اسم الله الرزاق دخل عليه الألف واللام مع صيغة مبالغة تفيد استغراق الرزق. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمؤمن الناصح هو الذي يدعو المولى تبارك وتعالى بأسماء، يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني بالمال، ارزقني بالزوجة، ارزقني بالولد، ارزقني بالمال، ارزقني بالعقار، ارزقني بالسيارة، ارزقني بالعلم. يبقى هذا هو المؤمن الناصح الذي يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. تمام. ووجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق، الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة. قوله سبحانه يرزقون فيها بغير حساب، فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقط. بعض الناس برضو يبقى فاهم أن الرزق متعلق بالدنيا فقط، لا، الرزق متعلق بالدنيا وبالآخرة. يا رزاق ارزقني الجنة، يا رزاق ارزقني مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، يا رزاق ارزقني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يا رزاق ارزقني بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبقى فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقط. يبقى الرزق غير متعلق بالدنيا فقط يا جماعة، بل بالدنيا والآخرة. فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس إلى آخره، وكذلك الرزق الديني وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية. يا رزاق ارزقني بالهداية، ارزقني بالعلم الصالح، ارزقني بالعمل الصالح. تمام. وهو إعطاء الهداية وأسباب الهداية إما بالتوفيق والإلهام وإما بالإرشاد والدلالة. تدعو الله عز وجل أن يرشدك إلى الطريق الصحيح، تدعو الله عز وجل أن يثبتك، تدعو الله عز وجل أن ينصرك، تدعو الله أن ينصرك. وهذا لا شك يكون فيه عموم اسم الله عز وجل الرزاق. قال سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة واضح، والمتين في صفة الله عز وجل هو البالغ في صفات نهايته. يبقى ايه معنى كلمة المتين؟ ايه معنى كلمة المتين؟ المتين هو البالغ في صفاته نهايتها. فهو متين في بصره، متين في سمعه، متين في استوائه، متين في نزوله، متين في قوته سبحانه وتعالى، متين في رزقه سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو مفهوم اسم الله المتين يا جماعة. يبقى المتين في صفة الله عز وجل هو البالغ في صفاته نهايتها. وهذا معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه الكمال. يبقى المتانة في الشيء معناها إيه؟ بلوغه في الإيه؟ في الكمال. هذا شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه. والله عز وجل في اتصافه بالصفات له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يلحقه شائبة بوجه من الوجوه، وهذا كله مستفاد من اسم الله المتين. فإذا المتين هو البالغ في الصفة نهايتها. تمام كده، فهمتم معايا اسم الله الرزاق واسم الله المتين يا جماعة؟ أجيبوني بتم. ها المتين أي البالغ في الصفة نهايتها، الله يرضى عنكم. نعم تمام، بارك الله فيكم، نعم ربنا يبارك فيكم. طيب لو فسر ذو القوة المتين، لو فسر بذو القوة البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها، صار المتين هنا متعلقا بالقوة، أو يجعل المتين نعتا للرزاق ذو القوة المتين باعتبار الذات لا باعتبار الصفة. لأن أسماء الله عز وجل إذا تكرر اسمان واحدا تلو الآخر، فإما أن تكون نعتا باعتبار الذات، وإما أن تكون خبرا ثانيا أو مفعولا ثانيا. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم. فإذا هنا في قوله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، إما أن يكون المتين خبر، خبر إن ثان، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الخلاصة في هذا أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل قال إن الله هو الرزاق صيغة مبالغة يرزق في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، الرزاق ذو القوة المتين، المتين البالغ في صفاته نهايتها سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله تعالى إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في قول الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير هذان الاسمان السميع والبصير من أسماء الله عز وجل، وقوله كان سميعا بصيرا متضمن لصفة السمع والبصر لله عز وجل، والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها الصفاتية، يعني يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة والجماعة. صفة السمع وصفة البصر يثبتها الأشاعرة، يعني الأشاعرة ما بيخلفوش أهل السنة في المسألة دي، لا يثبتون صفة السمع والبصر لله عز وجل. طيب، فصفة السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل السنة، خلي بالكم النقطة دي. طيب، لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل السنة، وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم، لأن عندهم الصفات ثلاث لا يدخل فيها السمع والبصر. طيب، والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع والبصر من الصفات التي يدل عليها العقل. يبقى ليه الأشاعرة بيثبتون صفة السمع والبصر؟ لأن العقل يقر ذلك التي يدل عليها العقل، ولهذا جعلوها في الصفات السبع، لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليها. يقولك لا، أصل العقل يثبت صفة السمع والعقل يثبت صفة البصر، العقل يثبت صفة السمع والعقل يثبت صفة البصر، وهذا خطأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو صالح، كيف حالك؟ يبقى نخلي بالنا، الأشاعرة والمتكلمون يثبتون صفة السمع والبصر، يقولك لا، لأن العقل يقول بذلك، العقل يثبت ذلك. فالراجع هنا ليس للعقل، إنما الرجوع هنا إلى النقل إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل، يعني نستدل بصفات الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به. ما نخليش العقل هو المتحكم، يعني العقل عند الأشعرة يثبت السمع والبصر ولا يثبت الاستواء ولا يثبت النزول. طب ليه انتم ما تعاملتوش مع الاستواء وما تعاملتوش مع النزول، نزول المولى تبارك وتعالى، زي ما تعاملتوا مع السمع والبصر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت سارة. حاضر، أنا بحاول الكلام هوت ما يكونش بعيد، يعني حاضر. طيب تمام، حاضر. طيب احنا بنتكلم دلوقتي، هو الرجوع عندهم والاستدلال عندهم للعقل، يقولك لا، العقل يثبت هذا وينفي هذا. طب اشمعنى؟ ليه يعني العقل يثبت السمع والبصر وينفي الاستواء والنزول؟ زي ما انتم اثبتتم السمع والبصر لله، اثبتوا كذلك الاستواء واثبتوا كذلك النزول على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ بيقول هنا ايه بقى، وهنا في استدلالنا بهذه الايات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل. يبقى الاستدلال من كتاب الله، الاستدلال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الاستدلال بالعقل ولا يتحكم العقل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقل قاصر. فبابها باب غيرها من الصفات، لأن دليل صفات الله عز وجل جميعا واحد، وهو الدليل السمعي. تمام، السمعي النقلي. فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات والأحاديث، كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله عز وجل. وأما المتكلمون والأشاعرة والماتريدية ونحوهم مما يثبت صفة السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل، لأن أصلها مأخوذ من الإيه؟ من العقل. تمام. فإذا اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات واختلفوا في مورد الإثبات، يبقى اشتركوا في الإثبات إثبات صفة السمع والبصر لله، واختلفوا في مورد الإثبات، وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة، لكن فيه فرق من حيث الدليل، لأن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل. يبقى دي قاعدة مهمة يا جماعة، العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل. هل نستدل بالعقل ولا نستدل بالنقل؟ هل العقل متحكم في النقل في كتاب الله وسنة النبي، ولا كتاب الله وسنة النبي متحكمين في العقل؟ ها، عايز إجابة على هذا السؤال ولا أعيد السؤال تاني؟ لا، جزاك الله خير يا أخي صالح، بارك الله فيك، عشان النقطة دي مهمة. عيد يا شيخ. حاضر. دلوقتي الأشاعرة يثبتون السمع والبصر من جهة العقل، يقول لك لا أصل العقل يسد العقل إن صفة السمع والبصر. طيب ليه ما تثبتوش صفة الاستواء والنزول؟ يعني كل الصفات المولى تبارك وتعالى اثبتونها كما اثبتتم السمع والبصر على الوجه الذي يليق بجلاله، يقول لك لا أصل العقل يثبت هذا. طيب هل العقل يتحكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الكتاب والسنة يتحكمون في العقل؟ مين المقدم هنا؟ العقل مقدم أم النقل؟ لا إله إلا الله، النقل مقدم على العقل. جزاك الله خير باشمهندس أحمد. حاضر. الكتاب والسنة، جميل، جزاك الله خير أمة الرحمن. النقل، جزاكم الله خير، درب اليقين. الكتاب والسنة يتحكم بالعقل بالضبط. وفي معلومة مهمة عايز أقولها لكم، لا هم بيتحكموا، خلي بالكم ليه، لأن عندهم النص ده، وكل نص، ويريد تحفظوا الكلام ده، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. كل نص أوهم التشبيه في عقلك أوله أو فوض ورم تنزيه. طيب في قاعدة مهمة جدا، العقل لا يتعارض مع النقل، مفيش تعارض أبدا. العقل بتاعك لا يتعارض مع النقل، مفيش تعارض ما بين العقل والنقل أبدا. لا يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح، العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح أبدا، لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. حضرتك دلوقتي لما بجيب تلفزيون، مثلا أو تليفون أو أي شيء، مش بيكون معاك كتالوج بتاعه كيفية التشغيل وكيفية الاستخدام وكيفية الحفاظ عليه، صحيح أم لا؟ نعم. لما بتشتري أي حاجة بيكون معاك كتالوج بتاعها اللي بيها تعرف تفتحه إزاي، تعرف تشغله إزاي، تعرف تستخدمه إزاي، تعرف تحافظ عليه إزاي. كذلك الذي خلقنا سبحانه وتعالى والذي خلق لنا العقل سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إلينا النقل، هو الذي أرسل إلينا القرآن. يبقى الذي خلق العقل، على خلاف بين أهل العلم، هو الذي أرسل إليه النقل. فمن المحال أن يتعارض هذا مع هذا، يبقى من المحال أن يتعارض القرآن مع العقل أبدا أو مع القلب، مستحيل يتعارض أبدا. طيب يبقى دي مهمة جدا، وصلت المسألة دي يا جماعة؟ تمام. طيب يبقى العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل، فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمع، وأما إذا لم يكن يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن بصواب. تمام. أنت ممكن يكون عقلك لسه ما وصلش للنقطة دي، كثير من الناس ما يكونش فاهم المسألة دي، فهل بقى نجعل عقلك يتحكم في كتاب الله؟ أبدا. طيب وأما إذا لم يكن يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن بصواب، لأنه خالف كلام الله عز وجل الذي وهب الناس العقول والذي يعلم أو يعلم الناس الحق، وليس بعض الحق إلا الضلال. وفي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء، وقد سبق بيان اختلافهم فيها على وجهين. والله الناصح هو الذي يستسلم لله عز وجل، والله الناصح فرق كاملة وقعت في الخطأ مع عدم فهمهم الصحيح لهذه الآية، فرق كاملة وقعت في الخطأ مع عدم بسبب عدم فهمهم أو عدم وصولهم إلى الفهم الصحيح لهذه الآية الطيبة. الله ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء في ربوبيته، في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته سبحانه وتعالى. الله ليس كمثله شيء في ربوبيته، الله ليس كمثله شيء في ألوهيته سبحانه وتعالى، الله ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيا من أثبتتم السمع والبصر، نسألكم كما أثبتتم السمع والبصر لله عز وجل، فاثبتوا أو اثبتوا جميع الصفات على الوجه الذي يليق بجلال. الأشعرة يثبتون سبع صفات لله فقط، سبع صفات وينفون الباقي. طب لماذا؟ وإيه الدليل أنتم ثابتين سبعة بس؟ استسلموا لله عز وجل واستسلموا لهذه الآية ليس كمثله شيء. الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء، وقد سبق بيان اختلافهم فيها على وجهين. الأول أنها بمعنى مثل، ويكون تقدير الكلام ليس مثل مثله شيء. الكاف إيه معنى حرف الكاف هنا؟ هنا ليس كمثله شيء. قال الكاف هنا بمعنى مثل، بعض أهل العلم قال الكاف هنا قصدك أشياء أبو الليث بعد الدرس، حاضر أبو الليث، لا يسار قصد الأشاعرة، وعليكم السلام ورحمة الله، قصد الأشاعرة والماتريدية. خلي بالكم بس أنا مش بعرف أتكلم على أسمائهم عشان الحاضر، هنتكلم دلوقتي على الكاف يا جماعة، هنتكلم على الكاف. نعم، وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله، الكاف هنا من أهل العلم من قال هي بمعنى مثل، يبقى الكاف بمعنى مثل، يعني ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. ومنهم قال أن الكاف هذه صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ، وإنما هو زيادة لها ليكون المعنى الزائد، وليس زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى، فيكون معنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يبقى إيه معنى حرف الكاف؟ ليس كمثله شيء. منهم من قال هي بمعنى المثل، ليس مثل مثله شيء، ومنهم من قال الكاف للتأكيد، ومنهم من قال الكاف للتأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. يبقى الكاف في قول الله عز وجل، عشان ما نتوهش من بعض، الكاف في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء لها معنيين عند أهل العلم، الكاف هنا بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء، والكاف هنا تأكيد، والكاف هنا إيه؟ تأكيد، والتأكيد هو الراجح، القول بأن الكاف هنا للتأكيد هو القول الراجح والأقوى. ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذا يفهم منه العربي أن الكلام طرق سمعه ثلاث مرات، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. تمام. وسبق أن قررنا أن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني، من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة. يبقى الكاف هنا الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة، ويكون معنى الجملة تأكيد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهنا تنبيه في قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، أن صفة السمع والبصر، أن صفة السمع وصفة البصر تثبت لله عز وجل من غير تشبيه، يعني من غير تمثيل، لأنه نفى بقوله ليس كمثله شيء، وهذا فيه رد على المجسمة والممثلة. يبقى الله عز وجل سميع بصير، نعم الله عز وجل سميع بصير. طب إيه كيفية السمع؟ الله أعلم. طب إيه كيفية البصر؟ الله أعلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا رد على المعطلة الذين يخلون الله عز وجل من صفاته، يخلون الله عز وجل من صفاته، ويعطلون صفات المولى تبارك وتعالى. وقد سبق بيان أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصر. ما من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كان صغيرا أو كان كبيرا إلا ويشترك معنا في مسألة السمع والبصر. ما من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل صغيرا كان أو كبيرا إلا ويشترك معنا في صفة السمع والبصر، يشترك معنا في صفة السمع والبصر. فالنملة عندها سمع تسمع به وعندها بصر تبصر به طريقها، والبعوض كذلك لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وله بصر. فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصر. النملة لها سمع وبصر، والبعوضة لها سمع وبصر، وعزكم الله الجمل له سمع وبصر، والبقر والغنم كل له سمع وبصر يليق به، كل له سمع وبصر يليق به. لكن الإنسان يعلم أن سمعه وبصره مع ثبوته ليس كسمع وبصر البعوضة أو النملة. شوف يعني إحنا لنا سمع وبصر وهم لهم سمع وبصر، وهذا له سمع وبصر يليق به، وهذا له سمع وبصر يليق به، والله عز وجل من باب أولى، الله عز وجل من باب أولى. فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مساواة. خلي بالكم عشان القاعدة دي مهمة جدا. يبقى إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مماثلة وتشبيه. يبقى إثبات صفة السمع هو إثبات وجود، إن أنت عندك سمع وبصر وأنا عندي سمع وبصر، والله عنده سمع وبصر، والمخلوقات عندها سمع وبصر. إثبات السمع والبصر إثبات وجود لا مماثلة وتشبيه، لا مماثلة وإيه وتشبيه. لذلك نقول الرحمن على العرش استوى، نعم استوى إثبات وجود لا إثبات مماثلة. الرحمن ينزل في كل ليلة سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، إثبات وجود لا إثبات مماثلة. يبقى العاقل هو الذي يذهب بإثبات الصفات لله عز وجل على أنها إثبات وجود ليست إثبات مماثلة وتشبيه، إثبات وجود ليست إثبات مماثلة وتشبيه. وصلت النقطة دي؟ عشان القاعدة دي مهمة جدا وهتفيدنا في حياتنا. دي مهمة جدا، معلش. فعلا لا أدري ألا يرون تلك الفروق الشاسعة بين المخلوقات وأن كنا لم نرى بعضها. والله والله والله يا أخي يوسف الكلام اللي بيتقال دوت الكلام ده صعب جدا عليهم، بتلاقي منهم كلام غريب جدا، والله بتلاقي منهم كلام غريب جدا. تقرأ في كتب هؤلاء والله تستعجب، وهؤلاء ما وصلوا إلى ما وصل إليه إلا أنهم لم يفهموا الفهم الصحيح لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. والله تخاطبهم تلاقي عقول متحجرة، أخاطبهم كده وأناقشهم في أي مكان عقول متحجرة. يا أخي يا أخي اتق الله ولا تتحكم في الذات الإلهية بعقلك، عقلك قاصر، عقلك له حدود، لا تتحكم في الذات الإلهية بعقلك، عقلك قاصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سهلة جدا وبسيطة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهت، انتهت المسألة. لا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وروم تنزيه، فينفي الصفات ويعطل الصفات لله عز وجل. يا مسلم ده لا يرون لأسماء الله عز وجل، لا يرون الأفعال الله حكمة، ما بيقروش لأفعال الله حكمة، ولا يرون لأسماء الله أثر. تخيل يا طيب، تخيل ما بيقروش لأسماء الله أثر. يعني اسم الله الرزاق هو خالي من الرزق، اسم الله الرحمن خالي من الرحمة، والله بتجد العجب. فنسأل الله السلامة والعافية. القاعدة دي مهمة جدا. فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مساواة، ولا إثبات تشبيه، ولا إثبات مماثلة. سمعه زي سمعنا وبصره زي بصرنا، لا، هو إثبات وجود أنه يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، يستوي وينزل، وله صفات تليق به سبحانه وتعالى، وهذا متصل بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإذا إثبات هاتين الصفتين لله، والتي عظم اشتراك المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى في اسم الصفة وفي بعض معناها، يدل على أن هذا ليس من جهة التمثيل في شيء، هذا ليس من جهة التمثيل في شيء، وفيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيها تمثيل وتجسيم. يقول لك يا مجسمة يا ممثلة، يقول لك يا مجسمة يا مسلم، بيقول لك فيه أعظم رد عليك، يدل على أن هذا ليس من جهة التمثيل في شيء. وفيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيها تمثيل وتجسيم. والله لا نقول لا بالتمثيل، ولا نقول لا بالتجسيم، ولا نقول لا بالتشبيه، ولا نقول لا بالتأويل، ولا بالتعطيل، ولا بالتحريف. نثبت ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه كالآية التي قبلها: السميع البصير، سميع فعيل مبالغة من سامع، يعني الذي لا يفوت سمعه شيء، الذي لا يفوت سمعه شيء. كذلك بصير مبالغة من مبصر، وهو الذي لا يفوت بصره شيء. فالله لا يفوت سمعه شيء ولا يفوت بصره شيء سبحانه وتعالى. يعلم، فهو سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب النملة ويسمع ذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله: يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفتن، على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع. يعني لو جماعة بيتكلموا هنا وجماعة بيتكلموا هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا على مستوى العالم كله، لا يشغله سمع سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع سبحانه وتعالى، ولا يشغله بصر. فالله يبصر جميع الأشياء ويبصر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. من أسر القول يعني خف القول، ومن أصر به يعلمه المولى تبارك وتعالى. فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. السر عند المولى تبارك وتعالى علانية، إنه يعلم السر وأخفى. فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها سبحانه وتعالى. يعرف النملة وما يسير في أعضائها وما يسير في عروقها، يعلمه المولى تبارك وتعالى. ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. قولوا سبحان الله ولا إله إلا الله. فإذا صفة السمع معناها إدراك المسموعات، وصفة البصر معناها إدراك المبصرات. بقي هنا تنبيه على هذه الآية، وهو أن صفات الله عز وجل يكثر أن تأتي بصيغة الماضي، كما في قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله: وكان الله غفورا رحيما، ونحو ذلك. فإن إثبات الصفات بالفعل الماضي مقتض لثبوتها أزلا وثبوتها حاضرا. يبقى صفة السمع والبصر يلزم من ذلك ثبوتها أزلا وثبوتها حاضرا ومستقبلا لله عز وجل. فقلنا أيها الأحبة الكرام، مع هذه الأبواب الطيبة، هذه الأبواب كلها التي شرحناها والتي ستأتي، هذه كلها تحت مضمون ومن الإيمان بالله، عشان الناس بس اللي كانت مش متابعة معنا أو الناس تركز معنا. كل هذه الأبواب التي نشرحها تحت قول الله عز وجل ومن، أو تحت قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإيمان بالله بما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي، والإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.